لا تظنوا ان حل المشاكل في يد المستر نيكسون، ولا تظنوا ان حل المشاكل في يدي بوتغورني ولا برجني، لا تظنوا ان حل المشاكل في مجلس الامن او هيئة الامم. ان اليهود الان يقفون كالنمر الجريح المتربص ينتظرون اي فرصة للانقضاض. لا تظنوا ان اليهود رفياء بالعهد، لا يعرفون عهدا ولا يرعون الا ولا ذمة. لو تركت الكلاب نباحها والحيات لدغها والعقارب سمومها والحمير نهيقها والثعالب مكرها، ما ترك اليهود لؤمهم ولا خبثهم ضد لا اله الا الله. اليهود من قديم الزمن وحل المشاكل بيد الله وحده، حل المشاكل بيد الله وحده. ليعلم الواهمون وليعلم ضعفاء الايمان الذين يظنون ان الشرق والغرب سيملأ البلد رخاء، هذا ضعف ايمان. عندما يأتي بوتغورني كما اتى بعد النكسة السوداء لن يملك من الامر شيئا، وعندما يأتي رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون فلا تظنوا انه يملك من امر الله شيئا. والله لو جاءت امريكا بكل مالها ونحن على ما نحن عليه من حرب على الله، من حرب مع مولانا، فلن يغنينا مال امريكا شيئا. ان الله تبارك وتعالى يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقاموا على الطريقة، لم يقل لو اصطلحوا مع أمريكا لأسقيناهم ماء غدقا، لا، لو اصطلحوا مع روسيا لأسقيناهم ماء غدقا، لا، كنا مع أمريكا من قبل وكنا مع انجلترا من قبل وكنا مع روسيا من قبل، وكانت المسائل تزداد كل يوم سوءا سوءا على سوء. خرجت النساء عاريات وفتحت الشقق المفروشة وفتحنا الابواب على مصاريعها للسياحة، فلما رخصت اللحوم في الحرام ازدادت اسعار اللحوم عند الجزار جزاء وفاق. اريد ان اقول لحضراتكم ان الامر كله بيد الله وحده، بيد الله وحده. لو جاءت اوروبا وامريكا بخزائنها كلها على ان تغير حالا عن حال، فان الذي يغير الاحوال هو الله. اذا كنا في حال حرب مع الله فلن يغنينا مال الشرق ولا مال الغرب. اعلموا هذه الحقيقة، ولو ان ابواب السماء انفتحت بمال منهمر وفجرت الارض عيونا للبطول ونحن في حال حرب مع الله، فلن تكون هناك بركة، سيكون هناك بطول تأكل مال النبي وتغمس باموال الصحابة، سيكون هناك ايدي لا تعرف الامانة، سيكون هناك خيانات واختلاسات ونصب وكذب واحتيال اذا لم نصطلح مع الواحد الديان. اصطلحوا مع